سبب نزول هذه الآية الكريمة يلقي الضوء على مضمون الآية. إذا عرفنا السبب نعرف أن معنى الآية شنو هو، مضمونها شنو هو. لأن غالبا سبب النزول يحدد المعنى اللي من أجله أو الهدف اللي من أجله نزلت الآية. لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وآله أول ما التفت حول الطبقة الفقيرة. الطبقة الفقيرة كانوا يألفون كم غير قليل، يعني مجموعة كبيرة كانوا في مكة. فذول أول ما خفوا إلى الدعوة ثم هالطبقة. وبطبيعة الحال الطبقة الفقيرة فقرها ينعكس عليها، يعني لا عندهم لباس فخم ولا عندهم دار فخمة مثلا، أوضاعهم أوضاع عادية جدا. فكان النبي صلى الله عليه وآله إذا أجى إلى المسجد يقرأ القرآن أو يشرح بعض معاني القرآن يلتفون حوله. مروا عليه يوم من الايام جبابرة قريش. جبابرة قريش الواقع ما اجوا طوعا، وانما جلبتهم العبقرية الموجودة في القرآن الكريم، او بالاحرى تعبير قد يكون غير مناسب، العظمة الموجودة للقرآن الكريم. لأنه بدأ الدو يوصل إلهم أن القرآن إذا سمعه السامع يسحر لمنطقه ولبلاغته. فقالوا خلينا نسمع هذا القرآن شنو هو. هذا اللي بدأ القرآن بدأ يغزوهم وهم في بيوتهم. القرآن بدأ يغزوهم يهددهم وهم في بيوتهم. ولذلك فدول اللي يقولون ان الاسلام انتشر بالسيف ويغلطانين. الاسلام ما انتشر بالسيف ابدا، وانما انتشر بالدرجة الاولى بما يحمل من مبادئ من مضامين. يعني بدأت مضامين الاسلام تدخل الى البيوت، يعني اشبه شيء بالدواء اللي يدخل الى جوف المريض. عينا اقبلت الناس عليها، سمعوا القرآن الكريم يحمل مضامين العدل، الرحمة، الشفقة، تنظيم الأسرة، احترام الإنسان، المبادئ الهامة اللي تحول الإنسانية إلى نعيم. بطبيعة الحال هذه المبادئ قامت تغزوهم. مجتمع قريش مجتمع قائم على ابتزاز، على غطرسة، يأكل فيه القوي والضعيف، الإنسان مكسوق لا كرامة له، المرأة معتدى على كرامتها. المجتمع كان مملوء نواقص، مملوء أمراض، وبدأ القرآن يدخل إلى البيوت. هذا دفعهم، قالوا نشوف القرآن شنو هو هذا الشيء اللي يحمله محمد واللي أخذ بها الأثر. إذا لقوا النبي دار مدائرة، قالوا الأهل مجموعة من الفقراء، سباب ابن الإرس رضوان الله عليه، بلال الحبشي رضوان الله عليه، أبو ذر رضوان الله عليه، أنما هذه. قالوا له يا محمد احنا نريد ان نستمع الى قرآنك، نريد نقعد ونسمع قرآنك، لكن اللي يمنعنا من سماع قرآنك ان احنا مو على استعداد نقعد ويا ذولا. ذولا اولا ما جاي يسمعوا القرآن، ذولا ذولا سمعوا عندك نبوة، وقالوا اذا اتبعناه ربما نحصل من وراء اتباعه طعام او لباس، يعني نحصل وراء شيء. هذول مو جايين عن مبدأ ولا جايين عن موقف، هذول جايين على الرغيف جوعانين وسمعوا اكو دعوة جديدة، قال لك ربما يكون هاي الدعوة يلحقنا منها شيء، فاجوا دار مدائر. بعدين هذول وضعهم وضع مزري، رائحتهم كريهة، ملابسهم عادية، هم من بيوت ما معروفة، نعم هذول احنا ما يناسبنا نبعد وياهم، ما نقدر نبعد وياهم، وخرهم، نعم اذا وخرتهم عنا نقدر احنا نبعد ونستمع الى قرآنك. النبي صلى الله عليه وآله احيانا تصير قضايا يمنا من هالنوع، بعض اصحابه يلحون عليه يقولوا له يا رسول الله احنا ما عندنا مانع، خلي يقومون هذولا، ما طول هذولا اناس بيجيهم نفوذ وعلم واموال يمكن يستفيد منه الاسلام، ما في مانع ان الدوم دولا مؤقتا ويبعدون دولا، ربما يهتدون واذا اهتدوا دولا مكسب بالنسبة لنا. النبي صلى الله عليه وآله حاوروا ياهم بها المعنى، نزلت الآية، نزلت الآية تنهى ان دولا ما يطردون ابدا، ما يقومون عن جانب النبي اطلاقا، يجي اهلا وسهلا يبعد حال حال هؤلاء، من يبعد هو حر وما يرقلوه. تتمنى لهذا السبب، هذا السبب طبعا راح يلقينا ضوء على الايه الكريمه وعلى مضمونها. اولا هذا السبب يلقينا ضوء على ان الاسلام يعتبر كرامة الإنسان أهم من كل شيء. الإنسان كرامته ما تتحدد بالثوب اللي يلبسه، ولا تتحدد كرامته بالرصيد اللي عنده، ولا تتحدد منزلته، نعم، بالأسرة اللي ينتمي إليها أبدا، لأن كلهن ما يحدد منزلة الإنسان، يحدد منزلة الإنسان مواهبه الذاتية. لأنه الأموال اللي بعض الناس مثلا يحدد درجة اعتبار الإنسان بأمواله هذا غلطان. ليش؟ لأن الأموال أولا ما طلعت فيها من بطن أمه، وبعدين الأموال ما يأخذها وياه أيضا إلى مرقده الأخير، وهو هذا إلى بطن حمل بطن الأم، وإلى بعد ذلك بطن يضمه وهو بطن الأرض. مو الشكل وبالفعل، ويقول رحم الله الشريف الرضي، يقول ولقد مررت ببرزخ فسألته أين الأولى ضمتهم بوغاؤه أكلتهم الأرض الذي ولدتكم. نعم أكلتهم الأرض الذي ولدتهم أكل الظليم حلت له أكلاؤه. هذا فعلا هاي الأرض اللي تلدت تضمك بعدين بين أحشائها، فأنت الآن طلعت من بطن أمك، طلعت وهي الأموال ولا عندما عدت الى البطن الاخرى عدت ومعك الاموال. اثنينهم في الحالتين انت مجرد عنهم، مش ذاتي لين ولد وياك. الشيء ذاتي لين ولد وياك المزايا، اكو مزايا للجسد واكو مزايا للروح. حتى مزايا الجسد هم تور تتلاشى. ارجوكم مزايا الجسد منو من عندها يخلو عند الانسان، مهما يكون جسدك منعم، مهما تكون محشد له من وسائل الراحة، انت ملزم ان تجيب الجسد بالاخير تعطيه الى الرمل، كعبة الرمال فيه كيف تشاء. هذا شيء مفروغ من عنده يوميا، هذا منظر من المناظر اللي تتكرر امام اعيننا. الخد الانيق نسلمه الى التراب، الجسد المشرق نسلمه الى الديدان الى الحشرات، كعبة فيه كيف تكاء. اذا شنو اللي يبقى مع الانسان مزايا اللي تحدده؟ هي الاخلاق، العلم، الفكر، اي عمل من الاعمال الى علاقة بالروح، هذا هو اللي يحدد مرتبة الانسان والانسان الى كرامته. كأن الآية الكريمة تقول له مهما تكون الاهداف ضخمة ومهما تكون المكاسب المنتظرة ضخمة، لكن ما تجي انت تجرح كرامة هذول تقومهم والله شنو خلي يقعد عتبة او يقعد شيبة او يقعد ابو جهل، لان ابو جهل عند مركز او عتبة عند مركز. لا لا ابدا، هؤلاء وهؤلاء على حد سواء، هذا انسان وهذا انسان. كرامته يجب ان يحتفظ بها، يجب ان يحتفظ بكرامته. هذا اول هدف انصبت عليه الآية، قالت لان دول ما تبقيهم مجال يفتحون هالثغرة هذه، اذا فتحت هالثغرة معناه تركت جرح في نفوس هؤلاء، جرحت نفوس هؤلاء بانهم اقل من غيرهم، زرعت عندهم شعور بالنقص، وهذا شيء نعم ما مقبول بحال من الاحوال في عرف المبادئ الاسلامية. هذه نقطة. النقطة الثانية تقول لي ولا تطرد الذين يدعون ربهم. تقول لي الآية الكريمة كشفت أن دافعهم إلى الإسلام هو دافع الاتجاه إلى الله. هذول جايين يطلبون من ربهم، يدعون ربهم ليكللهم بالرحمة بالرضوان، شاعرين بحاجتهم إلى الله، مو شاعرين بحاجة أخرى. الحاجة الأخرى اللي دول شاعرين بها الآخرين راح تتلاشى، لكن دول حاجتهم إلى الله، وحاجتهم إلى الله ستخلدهم. دول يدعون ربهم، ها؟ والحقيقة الإنسان إذا شوية صار عنده عمق بالتفكير، كل الذرائع كل الوسائل تتلاشى، تتلاشى الذرائع والوسائل إلا الله. تصور شاعر جاهلي هذا يعني عنده المفهوم من أروع المفاهيم عندما يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة. جاهل هذول اتجهوا لمن؟ اتجهوا بالواقع الى الله. كأن الآية الكريمة تقول لذولا اعطوا نفوسهم لله وسيعطيهم الله عز وجل، سيهبهم الخلود. وفعلا الصحابة ذولا الصدر الاول الرواد الاوائل من الصحابة، ذولا مشاعل مضيئة في تاريخنا، مشاعل مضيئة في تاريخ الاسلام. لان انت ياخذك العجب عندما تقعد تتصور ان الطبقات القوية اللي كانت معاصرة للرسول بالشرق وبالغرب، شو اللي قدر يقهرها؟ قدر يقرر 4-5 حفاة من دول الحفاة، ها؟ ولا لو اقرأ لك بعض النصوص الادبية اللي كانت بعض الحضارات عبر بها عن المسلمين الرواد الاوائل، شوية ما احب اقرأ لك بعضها لانه تجرحنا، ما اريد تجرحنا. يعني يعبرون عنا باننا اناس افرض اكلة ما اعرف كم، ها؟ اكلة الضب افرض، او اللي نشرب الماء الطرف، او اناس شق المتاع او من هالنوع. الادب الشرقي والادب الغربي كان نعتنا بها النعت، هذول اللي يعني نعتوهم بها النعت هم اللي صنعوا هالحضارة هذه، لان اريوكيا هي الحضارة، الحضارة الواقع اللي طلع يتيم في قلب الجزيرة العربية يحمل مشعل، حمل هذا المشعل جداول من العلم والمعرفة والفكر والخلق. وأكد لك العلم بدون خلق لا يساوي شيء، يتحول إلى أداة ابتجاج كما هو بالفعل. فعلا الآن أكو علم عند بعض الشعوب لكن محوليه إلى أداة ابتجاج، لأن خلق ما وياه العلم. إذا ما كان وياه خلق، إذا انفك عن الخلق تحول إلى خنجر يطعن الناس، تحول إلى أداة تدمير. بينما الخلق، نبه لي، الخلق يلعب دوره في توجيه العلم الى خدمة الانسانية، الخلق يلعب دوره في توجيه العلم الى خدمة الانسانية. والاسلام اول ما عني بالخلق، يعني مو غريبة، تأمل شوية تعبير الرسول صلى الله عليه وآله، ما قال انا جاي اريد اركز اضواء علمية او نظريات علمية، يعني يعرف هاي لابد من عدها لتكميل الحياة، لكن اول ما وضع نصب عينيه انما بعث لأتمم مكارم الاخلاق. ارجوك تفضل الان هذا العلم اللي موجود عند الطبقات اللي تعتبر انفسها قمة العالم، قادر هذا العلم يوجهها لخدمة الامم المسحوقة؟ قادر يوجهها لخدمة الشعوب اللي مو قادرة توفر رغيف الخبز؟ ابدا، بل بالعكس، هذا يجي من فقر، هذا يبني قصره من فقر هذا الفقير، ها، من كثرة الفلاح اقداح الطلع ومن عصراء القمار والبطر. أخذ اتأمل، هذا هو اللون اللي يمكن ان يسمو بالانسانية؟ لا، اللون اللي يسمو بالإنسانية الخلق العالي، الخلق الكريم اللي يجبر صاحب العلم أن يضع علمه لخدمة المجتمع، لأن الإنسان هو ثمرة الوجود. أعود للآية. إذن الآية الكريمة تقول هؤلاء يدعون ربهم، هذول ما عندهم هدف من الاهداف الرخيصة، لاحظهم هدف سمين جدا وهو الاتجاه الى الله. بعد نفسهم من هذا المقطع، ايضا نفسهم من هذا المقطع، تقول للرسول، تقول له ذولا اللي يقولون ما تبعوك جايين على حساب مبدأ، لا، وانما جايين يدورون رغيف، جوعانين يردون حصلون اكل او يحصلون ملابس، عراية يردون يحصلون ملابس. تقول له الاية الكريمة اسأل دولة طبوا الى قلوب دولة، يعني لما يجيك واحد يقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، زين، شنو حقك عليه؟ تقول له لا، انت مو مسلم، انت دافعك عندك هدف اخر، مو من حقك ابدا. المسلم اللي يحدد هويته، شنو اللي يحدد هوية المسلم؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. هذا كل ما يكلف الاسلام يكلف هذا. ثم يجيك واحد يقول لك انا احمل هالهوية، يقول لا، انت ما تحمل هالهوية، انت عندك هدف اخر. اكو اكثر من هذا، الفت نظرك فقهاء المسلمين بالاجماع يقولون اذا واحد انكر ضرورية من ضروريات الدين، نبه لي، لكن هو ما يعرف انها ضرورية، ما يعرف، هو انكرها وما يدري انها ضرورية، ما عنده علم انها ضرورية، هذا ما يعتبره كافر. مع العلم منكر الضرورية كافر، لكن يقولون بشرط العلم، لازم عنده علم، هذا ما عنده علم جهل، هذا عن جهل. لما يكون عن جهل انا ما احمله على اساس عدم الاسلام، بل لان هذا مسلم ولما يكون مسلم جاي يحمل شعار لا اله الا الله، يحمل هوية لا اله الا الله، ترى يقول له لا روح انت مو مسلم. شنو شلون شنو الدليل؟ وهم يقول لك انت مو مسلم، شو انا ما تولى فيه؟ مسألة. اذا ينبغي ان الدليل يقودنا الى تحديد هوية الانسان، كأنه الآية تقول له هذول اولا يريدون وجه الله، ثانيا دول لما يقولوا لك انما جاء هؤلاء ليحصلوا على خبز او على لباس، اسألهم انتوا من اين لكم هذا؟ شنو دليلكم على هذا؟ اكو دليلكم على هذا شنو؟ ويا ريت شهو هذا، يا ريت المقياس هذا، يعني هذا المقياس يا ريت يمشي على الجميع. يعني انت اذا واحد طلعت من عنده كلمة تنم عن الانحراف ترتب عليه اثر، لو ما ترتب عليه اثر المصيبة على الاساس. اكو ثغرات بتاريخنا، ثغرات تلعب الروح. واحد يصعد يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا، ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خطة في أول الكتب. نعم تسمع أن كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي نبي أتاه الوحي من عند ربه. هاي مو كلها شهادات، كلها شهادات بالإسلام. هذا يقولوا له لا انت مثل التكافر. واحد ثاني يقول تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد وإنما هو الملك. هذا لا مسلم من خيرة المسلمين. أرجوك يعني شنو إحنا لما نريد نقدم زاد إلى شبابنا، نريد نقدم زاد لأجيالنا الإسلامية، لازم نقدم لهم زاد أولا ينسجم مع المقاييس، وثانيا ينسجم مع الواقع. انا ما عندي عبادة اشخاص، والله لو يريد يصير مو ابو علي بن ابي طالب، ابو اي واحد كان، اذا الدليل يقود بعنقي بانه مو على الاسلام اقول مو على الاسلام، واذا يكون ابو اي شخص اخر الدليل ياخذ بعنقي ايضا لازم اضع اصبعي تبعا للدليل. المسألة اذا ينبغي ان يكون المقياس يأخذ مقياس واحد صحيح قائم على علم قائم على بوادر. فالآية الكريمة تقول له اسألهم لذولة اللي يقولوا لك لذولة تبعوك مو على أساس من الإيمان، إنما تابعيك دور الرغيب. لا انت مو داخلين إلى قلوب ذولة، جايين يدعون الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذول يقصد بالغداة والعشي يعني الصبح يصلون يواجهون الله عز وجل بفريضة الصلاة، والمغرب ايضا يواجهون بفريضة الصلاة، لان العرب الفت نظرك في حضارة العرب اتعدهم يقيسون السعادة، يقيسون السعادة بأول النهار وأول الليل. يقول لك اللي في أول النهار سعيد تمشي وياه السعادة، وفي أول الليل سعيد تمشي وياه السعادة، ولذلك ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. يعني أن 24 ساعة هذا مغمور بالسعادة من أول النهار لنهايته ومن أول الليل إلى نهايته. فالآية جريا على عادتهم بالتعبير تقول لذولا يدعون ربهم بالغداة والعشي، يصير الصبح واجه الله عز وجل دعوا الله وانقطعوا إلى بالصلاة، ويصير الليل واجه الله وانقطعوا له بالصلاة. هذولا انتوا داخلين إلى قلوبهم حتى تقولون أن ذولا ما جايك يتبعوك على حساب دين وإنما جايك يتبعوك على حساب رغيف. لا، هؤلاء لا تلتفت إلى قولهم. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انتقلت الآية، قالت ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. هذا المقطع بالمعنيين. المعنى الأول يميل إلى بعض المفسرين، يقول أن الآية تقول للنبي انت ما مسؤول عن رزقهم، انت ما مسؤول عن رزقهم، هم مسؤولين يحصلون لانفسهم طعام، ولهم ايضا مسؤولين عن رزقك، لا انت مسؤول عن رزقهم ولا هم مسؤولين عن رزقك. لا، هذا الواقع من قبل هذا الكلام. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه واله يمثل شخص رئيس الامه دينا ودنيا، وبالفعل عندنا قانون التكافل الاجتماعي، قانون التكافل الاجتماعي يكلف شخص رئيس الدولة الإسلامية أن يهيئ للمجتمع الإسلامي ما ينهض به قدر استعداده، يعني ضمن موارد المتاحة مثل ما يعبرون الاقتصاديين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان بكل وسيلة يقدر يهيئ بها الطعام لأمته. لا أزيدك، أحيانا ما يذوق هو الرغيف، ما يذوق الرغيف ويكيل الشيء اللي بليه يوزعه. حتى يوم من الأيام واحد لزم من رداءه، أمسك من الرداء ما لا أثر الرداء برقبته، يعني هذا غليظ شوية عند غداء وعند غلظة، أمسك النبي من رداء حتى أثر الرداء في عنقه، حتى عمر حط ايده على سيفه قال رسول الله دعني اضرب عنقه، هذا مو مؤدب. قال النبي على رسوله ان لصاحب الحق ما قال فتركه. سحب للنبي قال اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لابيك. قال النبي بلى، اذا انا لم اعدل من الذي يعدل؟ حرص لك، والله لو كان لي جبلان من ذهب وفضه لوزعتهما عليكم ولا تروني بخيلا. وبالفعل اعطاهم جميع ما دخل اليه وقام ينفض يديه. واحده من ازواجه تقول يمر علينا احيانا 40 يوم ما ناكل الا الاسودين، التمر والماء، ناخذ طردات كم ونشرب عليها ماء. زين، هكذا كان الرسول. اذا كان يعني جهد الانسان انطلاقا من قانون التكافل الاجتماعي، عندنا التكافل في محيط الدولة والتكافل في محيط المجتمع والتكافل في محيط الاسرة، وهي قوانين ثلاثة يحرص الاسلام على تنفيذها. وكذلك المسلمين ايضا المفروض ان يهيئون للرسول صلى الله عليه وآله ما يلبي ارادته، اهم من ان يكون جانب مادي او معنوي. اذا هذا المعنى اللي اشاروا اليه ما ممكن قبوله، ان الاية تقول للنبي ما عليك من حسابهم من شيء، يعني كما مسؤول عنهم شلون يعيشون، لا ممكن. ولذلك سوى النبي العقبات اللي خلقت مشكلة للنبي، شنو هي العقبات اللي خلقت مشكلة للنبي؟ النبي اراد ان يطوعهم للعمل حتى ينتجون، لان دولة كانت الزراعة عندهم عيب والتجارة عيب، يعني عندهم بس الشل والنهب. بعد ذلك شوية تطورت الفكرة، صارت رحلة الشتاء ورحلة الصيف اللي حتى النبي اشتغل بها، حتى النبي اشتغل بها بأموال خديجة. نعم، طلع مع عمه ابي طالب وتاجر شوية، ترقى عندهم الفكر، وإلا الأعمال معيبة عندهم، أن واحد يأكل من عمله خصوص العمل اليدوي يأكل من عنده معيب جدا. إذا النبي طوعهم، لا مو الكتل، طوعهم وتطويع رائع، يعني قالهم من سقى طلحة أو شجرة فكأنما أحيا نفسا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طلح نوع من الشجر، طلح نوع من النبات البري، يقولون اللي يمر له بشجرة عطشانة يسقيها ماي، أو طلحة عطشانة يسقيها ماي، كأنما سقاه إنسان أحياء أو كان يموت فأحياء. فتأمل هذا، يعني منتهى ما يتصور من حرص الإسلام على خدمة الأرض وعلى ترتيب جانب الزراعة والصناعة. كذلك الإسلام أيضا ألح عليهم في ان يمارس الانسان الطعام من كد يديه، قالهم من بات كالا من طلب الحلال بات مقصورا له. اذا هذا المفهوم من قبله، ان القرآن يقول للنبي ما انت مسؤول عن طعامهم ولا هم مسؤولين عن طعامه. اذا اي وجه المقصود؟ الوجه الثاني المقصود ان القرآن يقول ما عليك من حسابهم انت مو قابل ابلغهم، لا تحاسبهم بداخلهم بضمائرهم. ولذلك احنا عندنا فعل المسلم. اذا اي وجه المقصود؟ الوجه الثاني المقصود ان القرآن يقول ما عليك من حسابهم انت مو قابل ابلغهم، لا تحاسبهم بداخلهم بضمائرهم. ولذلك احنا عندنا فعل المسلم محمول على الصحة، فعل المسلم محمول على الصحة. انا اجي ليه اقول له تعال انا شفتك تصلي انت قصدك من الصلاة ان تخدع الناس؟ لا، من لك الحكاية؟ انسان متجه الى الله وجاي يصلي، شنو دليلك على انه يصلي يريد يخدع الناس؟ يعني انت في نفسك كنت تذكر اللي في نفسك على رؤوس الناس؟ لا، ما في حاجة لهذا. اذا في واقع الامر الايه تقول للنبي التامسوي شنو بداخل ضمائرهم. الله عز وجل ما يحاسب على الضمائر، ولذلك النيات الباري عز وجل ما يحاسب عليها الا النيه في ملاك العمل. يعني شلون يعني؟ يعني انا لما اريد اصلي مثلا اقول لوجه الله نيتي اني قربه الى الله، اتجه الى الصلاه اتوضا بنيه الدخول بالصلاه، زين؟ وإلا في داخل نفسي شكو عندي، في داخل نفسي نعم شنو أكو عندي، ما عليها محاسبة. الباري عز وجل ما يحاسب، ما ينقصني عليها. هذه بعد ذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا حشرت بين يدي الله الآن هنا، بلى أبدا، أنت ما من حقك أن تجي الواحد وتقول له أنت أكو عندك في نفسك شيء، لا، لك الظاهر انا ما اقولني اصلي، مو هي هاي المصيبة. مصيبة انه انعقد مؤتمر هالسنة صحفي ودعيت الى الحصل عليه في الكويت ودعيت الى يلتفت لي واحد من اخواننا السلفيين يقول لي انتو عندكم تقية، انت ما جايني الا بدافع التقية. قلت لا والله انت صدقني انت طولك وعرضك ما تنديك، لا مو مسألة تقية، لا، لكنه انا واقعي خدمة اسلام، واقعي مدعو، اخوان مسلمين دعوني وانا جاي اؤدي رسالة ضمن هالجدول اللي يصب في خانة الاسلام، ومو كما تتصور تقية بس مو احنا وحدنا ناخذ بيها. منو قلت له منو تتصور؟ الامام مالك يقول بالتقية، نعم الإمام أحمد بن حنبل يقول بالتقية، المذاهب الإسلام بأجمل يحب أن أدل على عشرات المصادر إجماع المسلمين. هي شنو التقية؟ إذا كان الإنسان الدين كفر يخشى على نفسه يمكن أن يخلص دمه بكلمة يحقن بها دمه. خطر واحد سيذكر طب على الحسن البصري قال له اللي تقول على ابن ابي طالب اللي وضال بالمدينه ياكل من حشف المدينه اهون الى من سفك دماء المسلمين، قال له يا ابن الاخ كلمه حقنت بها دمي، فلا تحملها على الواقع. مو الرسول الكريم يقول انا لنكسر في وجوه قوم وقلوبنا تغلي عليهم، ويرويها البخاري مو عادي، نعم. واللي حب انا ارشده الى عشرات المصادر، شوف فايت عندك هاي الايه لما تمر بهاي الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى. شوف كل تفاسير المسلمين بصوره عامه عندما يمرون، مو بس الشيعة يقولون به، كل المذاهب الإسلامية تقول به. ارجع لكتب التفاسير عند أريد لك وشوف بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، اللي نزلت في قضية عمار، في وسع كل واحد يرجع إلى تفاسير المسلمين بصورة عامة، إذا شاف أكو مذهب ما يقوم بها أنا معتب له، لا أنا مسؤول له، نعم. اذا كل المسلمين يقول بها، مو احنا بصوره، لكن لان محبي اهل البيت تعرضوا الى البلاء اكثر من غيرهم وعرف عنهم انهم احيانا ينقذون دماءهم بكلمة ومشت عليهم، ولا هذا قانون عام عند المسلمين بصورة عامة. فانت ما من حقك تجي الى مسلم تقول له ان انت عندك هكذا. ما طول الرجل جايك يحمل على كفيه هذه الهوية، لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص خليك عند موقفك واحفظ كرامته ولا جرحه. الامام الاشعري امام المذاهب السنية باجمعها يقول ان تكفير اهل القبلة امر عظيم فظيع عند الله. انا لا اكفر احدا من اهل القبلة، ما طول اشوفه يصلي الى القبلة ما يصحنا ما اكفره. وبالتالي فالآية تقول للنبي، تقول له هذول اللي يقولون ان انت متبوع من قبل هؤلاء من اجل اهداف مؤقتة، يقول لك سألهم دولة دخلوا الى قلوب هؤلاء، دخلوا الى ضمائرهم حتى يعرفون ان دولة جايين بدوافع اخرى؟ ابدا. فتقول له ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. بعد فتطردهم فتكون من الظالمين. شوف لاحظ تعبير الآية الكريمة، ترى اللفظة تلعب دور في إبراز المعنى. من بلاغة القرآن الكريم أن يختار اللفظة المعبرة، أحيانا يجيب لفظة غاية بالرقة وأحيانا يجيب لفظة غاية بالخشونة أيضا. ليه؟ لأن هاي تلعب دور الكلمة وهاي تلعب دور. شوف تعبير فتطردهم، كلمة طرد تعطي معنى خشونة. تقول له هذا مو من خلق الإسلام أن أنت مقوم لك واحد تقول له وخر عني خلي يجي غيرك يقعد حتى يستمع إلى القرآن. تقول لك ليه؟ شنو الفرق؟ أنا مسلم وهذا مسلم وكلانا على حد سواء، ولدني وإياك آدم. نعم هذا مثل ما يقول له ولدني وإياك آدم، إحنا بالجبر سواء. مو يقول الإمام علي عليه السلام في أبياته الناس من جهة التمثيل أقصاء أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من مجدهم شرف يفاخرون به فالطين والماء لا فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أبلاء نقم بعلم ولا نبغي به بدلا الناس موتى وأهل العلم أحياء. إذن واقع الأمر الناس من جهة التمثيل أتباع كلكم لآدم، وهي الوثيقة، وثيقة حقوق الإنسان اللي أعلنها الرسول، قال كلكم لآدم وآدم من تراب. اشتد ضرب القرآن الكريم على هالوتر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يعني كلكم أنتم من هالمصدر أم وأبو مخلوقين، إما أم وأبو بصورة مباشرة أو آدم وحواء، كلكم ترجعون إلى هالمصدر. ماكو واحد طالع من دم أزرق والآخر من دم آخر. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي وثيقة التي أعلن فيها حقوق الإنسان. فالآية الكريمة تقول للرسول ذولا، تقدر تسألهم تقولهم أنتوا إذا طردوا هؤلاء انتوا افضل من انتم حتى يطرد هؤلاء؟ اكتب الانسانية سواء، هذولا ناس وانتم ناس فهذولا ما يطردون. وبالفعل اكد لك اللي لهم فضل علينا واللي انطانا عطاء لا حدود له هؤلاء، هم هذولا اللي انطانا العطاء. ارجوك عتبة اللي انطانا العطاء، الوليد اللي انطانا العطاء، شيبة اللي انطانا العطاء، ابو جهل، لا ابو ذر اللي اعطانا العطاء، صح بلال اعطانا العطاء. ااكد لك كل صعدة من صعدات بلال على المأذن يرفع عقيرته وهو يحمل نداء السماء تلعب دورة في ملء النفوس بالشعور بوجود الله. كان يمثل لك الإيمان، يمثل لك الصلابة في الإيمان. تدري شدد تعرض الرجل هذا إلى ألوان من العذاب. هذا بلال كان يضربوه حتى ترتفع الشياط بلحمه، نعم يعرضوه إلى ألوان من العذاب. بس هذا أصبح رم داعي السماء، أصبح هو الرم. وأمثال دول الرواد الأوائل اللي كانوا قريش يقولون وخرهم عنا حتى نبعد إلى جانبك نستمع إلى قرآنه. بس من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى صلب الموضوع اللي أريده. عادة كل نهضة من النهضات أو كل ثورة من الثورات غالبا يلتف حولها منه الطبقات الفقيرة. ليش؟ لأنه هذا يقول لك أنا ما عندي فئة خسرة، هذه إذا ربحت ربحت، وإذا ما ربحت نعم أنا ما عندي فئة خسرة، أنا حاليا ما أمتلك شيء حتى هذا الشيء يطلع من إيدي. هاي إذا كان بدافع مادي، أما إذا كان بدافع مبدئي هذا غالبا روحه خالية من الغطرسة، روحه ما بها اعتبارات تكبر، ما بها اعتبارات تكبر أو اعتبارات طلب عظمة. لأن غالبا الآية الكريمة تحددنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا يقول الإنسان يعني غالبا الغنى مو كل غني هو طاغية، ولا كل غني يمكن أن يكون متكبر. أكو ناس يحمل أخلاق عالية مع الغنى، لكن عادة الغنى وسيلة أو عامل مساعد على لون من التكبر، لون من الغطرسة، لون من العظمة. فهذا يقوم يتصور يقول لك أنا مو من هالمستوى حتى أبعد ويا هالمستويات هذه. فدول غالبا يمنعهم الغطرسة، تمنعهم من الانتماء. ولهذا تلقى النهضات اللي تصير تقوم على اليمن على رؤوس الطبقات الضعيفة. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرابلنا. هذا المعنى كان سائد. هاي وحدة. ثانيا أن كل نهضة من النهضات اللي يطلع وياها ما يطلع ينضحي على أساس راح يموت. يقول لك أنا يحتمل أموت ويحسن الله والله أكون حي وأتمتع بالهدائب أكسب ثمار المعركة. يعني مو معلومة أنا من أطلع ويا دولة خلاص أنا رايح ميت، لا لا أبدا، أنا رايح بأمل. هذا الأمل ممكن أن يصير وممكن أن يصير، ممكن أموت وممكن لا والله أبقى حي وأتمتع بالمكاسب. هاي اثنين. وغالبا دولة اللي يطلعون أيضا بنهضة من النهضات يحاول أن يطلع بالنهضة وحدة يجنب عياله أو أبطاله، يقول انا طالع وحدي، ان كسبت اعود لهم بالخير، ما كسبت نعم خاسرين واحد. تدني الثلاثة ما تلقى عند اصحاب الحسن والنبليه. خلينا ناخذ قد مرور على سيرتكم دولة، خلينا نشوف لان الاشياء الثلاثة موجودة عندهم لو لا تميزوا عن سائر الناس. اولا ترى معظم الذين التحقوا بالحسين سلام الله عليه من الأسر العالية والثرية أيضا. نبه يعني أنت لما ترجع تلقى هذول أولا بهم مجموعة من الصحابة، بهم مجموعة من الصحابة مع الحسين قتلوا، وبعدين إلى جانب كونهم من الصحابة من الأغنياء مثلا حبيب بن مظاهر معروف بالغنى، معروف بالثروة، مسلم ابن عوسجة معروف بالغنى، معروف بالثورة بالثروة العفو. اتأمل زهير ابن القين معروف بالرئاسة ومعروف وهكذا. مر على أصحاب الحسين شوف تراجمهم، تلقى تراجمهم بيتية رفيعة ومكانة كبيرة وأموال كثيرة لكن مع ذلك لن كلهم ما وقفا في وجوههم ابدا. يعني عندما ضحوا التضحيه كانت كامله، ما كان طالع ويقول انا ما افقد شيء، لا لا راح يفقد اشياء، هذا فقد نعيم وفقد لذة وفقد مكانة كبيرة، يعني حتى عرفوا بالبكالة بالنجدة بالشجاعة. المهاجر ابن عوش لما شاف الحر ابن يزيد يحاول ان يطلع وشاف بي مثل الاسكيل يرتج، قال له والله لو سئل من اشجع اهل الكوفة لما عدوتك، قال له مو مثل ما تصور ترى انا مو مرتعب، ولكنني اخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا اختار على الجنة بدلا. تأمل هاي النظرة البعيدة، النظرة اللي تعبر الفترة اللي عايش فيها. فعلا هذا هو، هذا لو كان ممن يحب الحياة كان عاش نفس القوقعة اللي يظل فيها، لا هذا عبر التاريخ. الان توقف على قبره وقبر امثاله، تشوف امامك يتوج قبره عبارة للامام الصادق بأبي انتم وامي طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفشتم والله فوزا عظيما. نعم، وهدول الناس ترى ما جاي توقف على قبور، يغلط اللي يتصور ان احنا جايين نوقف على قبر، لا لا يا سيدي ارجوك، القبر تراب والشباك مو اكثر من غصلة طبة او خشبة، لا انا واقف على مو واقف على قبر، لا انا واقف امجد موقف، امجد بطولة، امجد مبدأ من المبادئ. انا لما اوقف على هذا الرجل امثال هذا الرجل ما جاي امجد لي كلك اكو بعض اليهود اكو عند ذهب وعند اموال طائلة وعند قصور وعند تحاس، نعم لا تقاس بما عند هؤلاء، لكن انا جاي اوقف هنا على همة على ايمان على شعلة من العطاء، اذا انا جاي امجد موقف. مو يقول له واحد يخاطب الحسين او يخاطب البقعة اللي بها هؤلاء يقول ايا كربلا يا عبير الجراح وزهو الدم العلوي الابي ويا صرح مجد بناه الحسين وابدع في وصفه، نعم غاية الابداع، ها شلون نعت بيت نعت وابدع في وصفه المعرض، عن ماذا يعرض؟ يعرض عن ذلك الموقف، يعرض عن ذلك الاثر الذي تركه على الارض وهو امثولة يتملاها التاريخ. يمكن اذا وقف على تراب الحسين ينبعث لي من الرمل صوت يصيح والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اسر اغتراح العبيد. اذا انا ما جاي امجد خشبة ولا جاي امجد فضة ابدا. طيب هاي وحدة، ان اصحاب الحسين ما كان عندهم هالمعنى، يعني ما كانوا دوافعهم الى ان يتبعوا الحسين لاجل هذا، يعني لاجل دنيا، والحسين صارحهم حطهم بالصورة ليلة العاشر، حطهم بالصورة قال لهم القوم يطلبوني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب سواي، ترى مو ينكم ابدا، اللي يحب من عندكم يروح الاهل انتم في حل من بيعتي. قاموا له قالوا له ابا عبد الله والله لو قتلنا وحرقنا وذرينا في الهواء يفعل ذلك بنا مرات ما تركنا، كيف وهي قتلة واحدة احنا عارفين ضربنا تصميم اللي مصممين عليه احنا عارفين وجايين عليه ماشيين عليه. نعم هاي نقطة. النقطة الثانية اللي قلت لك ان جميع من يطلع الى نهضة ما متأكد انا رايح يموت، لا يقول لك ممكن اموت وممكن اعيش واخذ المكسب، هذول لا من الاول سلفا عارفين جاي يموتون سلفا ها، لان الحسين صارحهم بي من مكة قالهم الا ومن كان فينا بادلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فاني راحل مصلحا ان شاء الله، ترى لا اكو عندي مركز هيئة لكم ولا اموال تحصلون عليها ولا مكانة، نعم عندكم مكان عند الله، راح ابوئكم مقعد وين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هناك انا ناقلكم لهناك اللي حد من عندكم يحمل هالشعار اهلا وسهلا. وفعلا تبعوه واجوا هم واثقين. ويقول عنهم الشاعر قوم اذا نودوا لدفع ملمة والقوم بين مدعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع. عقائد ها مو جاي لابس درع لابس عقيدة. لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا يتهافتون على ذهاب الانفس. كأن الحسين مثل الضوء وهم مثل الفراج يدور حول الحسين. ها ادركوا بالحسين اكبر عيد فغدوا في من الصفوف غضاء. اذا جايين هم مصممين على التضحية. وهذا هو الموت اللي يهب الحياة. اكو ناس ماتوا وضمهم التراب. الدولة لا ماتوا واخذوا الحياة انتزعوها انتزاع. الى الان توقف تسمع الدوي بعد يوم الثالث. تعال شوف ليلة العاشر تسمع الصوت. ها والدوي وين حول تلك المراقد الطاهرة. السلام عليكم وعلى الارض التي فيها دفنتم. قستم والله فوزا عظيما. تلك المشاعر تنسكب عليهم يمينا وشمالا. هاي اثنين. الثالثة مثلك اكو دول اللي يهبون الى النهضات غالبا يظن باهله. يقول لك انا اروح وحدي على في مصيري اهلي لا اجنبهم. هذول لا الواحد من عندهم يصر على ان يشرك اهله معه في هذه الملحمة. نعم. الحسين خطب اصحابه يوم التاسع قالهم اسمعوا انا اريد احطكم في بعض الصور. شوفوا ترى ان الشيء المقرر علي ترى انا مقرر علي ان عيالي تسبى. انا اقتل وعيالي تسبى. الواحد من عندكم اللي عنده برحلة عنده بخيمة امرأة خلي يرجعها لأهلها. ما بدها يتعرضون عوائلكم الى السر او الى الاذى. اول واحد قام علي ابن مظاهر الاسدي اقبل الى الخيمة. قامت زوجته في وجهه قالها سمعت ماذا قال الحسين؟ سمعت الكلمة اللي قالها الحسين؟ قالت انا ما سمعتها بس سمعت همها ما اقول. الحسين كان يخطبكم. قال الحسين يقول اللي عنده برحلة امرأة خلي يرجعها الى اهلها لان نسائي تسبى واخشى على نسائكم الشري. قامت اليه تعلقت بكتفه قالت لي يا ابن مظاهر هل رأيتني لم أحسن إليك يوما؟ أسأت إليك أنا يوم من الأيام؟ قالها لا معاذ الله. قالت إذا لماذا تذهب إلى الجنة وترجعني إلى النار؟ لا والله لا أرجع حتى ألاقي ما تلاقي عائلة الحسين. تلعنا إلى جانب زينب وأخوات زينب وبالفعل هذا مسببا مشكلة لزينب يوم الطرد. هي هاي المرأة ويا نساء شنو هي المشكلة؟ المشكلة لما جيء بالنياق لإركاب العائلة طلعت أخت الحسين نظرت إلى النياق وجدتها قليلة. النياق اللي جاي بيها قليلة. زين ذن النساء الأجنبيات ذن أولادهن راحوا وأزواجهن راحوا زيادة على هذا يمكن على رجليهن. شافت هذا خلاف الإنصاف دامت تركب نساء الأجانب حتى إذا النياق قليلة يقع المشي عليها وعلى أخواتها. وبالفعل وقع المشي عليها مرت شاهية على قدميها. قسم من النساء ركبت وقسم مررنا شاهيا على الأقدام. كم بوخد السرار بيبة خدري ها وصلاة أتب الحلوم قبرا بقبري فهل قائل لزجر بدجري لا تسمها جرب البراء وتدري ربة الخدر ما البراء والنشوع يا حاد الضحان لا تضرب البيل توجع اليتام الشعب والبل نطيح لا قام السهر الاطفال طول الدرب تعويل يقولون غما نريد نرجل تتويجا لموقف هؤلاء الصحابة وقف الحسين على مصارعهم يوم الطرد صحينا ابطال صفانا وين فرسان الهيجة مالي اناديكم فلا تسمعون يا هنايمين على الشرايح كل من بطب راسه ينادى تلك الوجوه المشرقات كانها الاقمار تسبح. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب أعزائك وأحبائك محمد وآل محمد ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا كشفته ولا مرضًا إلا شفيته ولا غائبًا إلا أجنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع.